إن الحمد لله نحمده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وقبل البدء في هذا الشرح، فسيكون هناك بعض الكلام على صحيح الإمام البخاري رحمه الله وما يتعلق به من مباحث في الرجال أو في الاعتقاد أو الأمور الفقهية أو ما يتعلق بالإمام البخاري رحمة الله عليه نفسه من اسمه وولادته وغير ذلك، ثم بكلام على بعض شراح للإمام البخاري رحمة الله عليه كالحافظ ابن حجر رحمه الله أو كالحافظ ابن رجب رحمه الله أو غيرهما من أهل العلم القدامى أو المعاصرين، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالإسناد مني إلى الإمام البخاري أو من الإمام البخاري إلي، ما يتعلق بإسناد الإمام البخاري رحمة الله عليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم من البخاري رحمة الله عليه إلى المتكلم. وبداية فكما قال الخطيب البغدادي رحمه الله عند كلامه على أهل الحديث، وذكر ذلك الإمام الخطيب رحمه الله وذكر ذلك الإمام البخاري رحمه وذكر ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه تاريخ بغداد، قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله: قد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله من خليقته والواسطة بين النبي وأمته والمجتهدون في حفظ ملته، أنوارهم ظاهرة وفضائلهم سائرة. قال الخطيب البغدادي: قد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله من خليقته والواسطة بين النبي وأمته والمجتهدون في حفظ ملته، أنوارهم ظاهرة وفضائلهم سائرة وآياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة. قال: وحجاجهم قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه أو تستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث، كما نرى الآن الروافض وما يفعلون، فهم يعتقدون أن ما هم عليه حق، وهذا من تدليس الباطل ومن انقلاب الحق إلى باطل، حتى أن أهل الباطل يصدقون ما يشيعون وما يزيعون من الباطل، إلا أصحاب الحديث رحمة الله عليهم، فإنهم وإن بعدت بهم الأقطار وتناثرت بهم البلدان، فإنهم إذا أخطأوا رجعوا عن خطئهم. قال الخطيب البغدادي: سوى أصحاب الحديث فإن الكتاب عدتهم، والسنة حجتهم، والرسول قدوتهم، وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم المأمونون عليه، والعدول حفظة الدين وخزنته، وأدعية العلم وحملته، إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع. لذلك فهم العمدة أي أهل الحديث في كل فن وكل علم. قال: حفظوا الدين وخزنته وأدعية العلم وحملته، إذا اختلف في حديث كان إليهم رجوع فما حكموا به فهو المقبول المسموع. ومنهم كل عالم فقيه، أي من أهل الحديث، وإمام رفيع نبيه، وزاهد في قبيلة مخصوص بفضيلة، وقارئ متقن، وخطيب محسن رحمة الله عليهم، وهم الجمهور العظيم، وهم الجمهور العظيم، وسبيلهم السبيل المستقيم. وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر، كل مبتدع باعتقادهم يتظاهر، أي يحب أن ينتسب إليهم، كل مبتدع من أشعري أو ماتردي أو جهمي أو معتزلي يحب أن ينتسب إلى أهل الحديث وأهل السنة ويقول أنا هو. قال الخطيب رحمة الله عليه: وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر، وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر. ومن كادهم، أي كاد أهل الحديث، من كاد أهل الحديث قسمه الله، ومن عاندهم خذله الله. لا يضرهم من خذلهم، ولا يفلح من اعتزلهم. قال: المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير، وإن الله على نصرهم لقدير. هذا آخر ما قاله الحافظ الخطيب البغدادي رحمة الله عليه في مدحه لأهل الحديث، جعلنا الله وإياكم منهم. وقد كان من الذين قيدهم الله تعالى لخدمة السنة النبوية المشرفة الإمام المجود سيد النقادي أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، شمله الله بموفور رحمته وأسكنه الفردوس الأعلى من دار كرامته، وجعلنا والسامعين والسامعات من الذين يحشرون معه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فقد برع، أي الإمام البخاري، في حفظ الحديث ونقد الرجال ومعرفة العلل، حتى شهد له شيوخه ومعاصروه. قال الإمام محمد بن أبي حاتم: سمعت أبا عبد الله، أي البخاري رحمه الله، يقول: ذاكرني أصحاب عمرو بن علي الفلاس، وعمرو بن علي الفلاس أحد أئمة هذا الشأن، بحديث فقلت، أي البخاري، لا أعرفه، فسروا بذلك، أي سر أصحاب طلاب عمرو بن علي الفلاس أن البخاري جهله، وصاروا إلى عمرو فأخبروه، وصاروا إلى شيخهم فأخبروه، فقال، أي عمرو بن علي الفلاس، لطلابه وأصحابه: حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل، ليس بحديث، حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث، يعني كأنه ليس له أصل. سأمر عليكم اصطلاحات للعلماء، منها هذا الاصطلاح، وهو قول العلماء إذا سئلوا عن حديث فقالوا ليس له أصل. ومعنى قول العالم ليس له أصل، أي ليس له إسناد، ليس له أصل، أي ليس له إسناد، لا صحيح بل ولا ضعيف، بل هو كلام يقال بغير سند. كذلك قال أحمد بن عبد السلام: ذكرنا قول البخاري لعلي بن المديني، البخاري تلميذ علي بن المديني، البخاري تلميذ علي بن المديني رحمة الله عليهما، قال البخاري، وهذا القول وصل لعلي بن المديني: ما استصغرت نفسي إلا بين يدي علي بن المديني، يعني ما رأيت نفسي صغيرا إلا بين هذا الشيخ. قال علي: دعوا هذا، أي اتركوا هذا القول، اتركوا هذا التواضع وهذه المقولة من البخاري، فإن محمد بن إسماعيل لم يرى مثل نفسه، إن محمد بن إسماعيل لم يرى مثل نفسه. وقد صنف الإمام البخاري رحمة الله عليه كتبا سارت كالشمس، ولم لا، وهو الإمام العلم، ويكفي فخرا هذا الكتاب الذي بين أيدينا صحيح، الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال ذلك كثير من أهل العلم. قال الإمام النسائي رحمه الله، والإمام النسائي هو صاحب سنن النسائي، وهو إمام في الحديث ناقد من النقاد، إمام في الحديث ناقد من النقاد، قال: ما في هذه الكتب، أي كتب السنن والكتب التي جمعت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل، يعني يقصد الصحيح. قال الإمام الذهبي رحمه الله: وأما جامعه الصحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى، وهو أعلى في وقتنا هذا إسنادا للناس. هذا الإمام الذهبي يقوله، وهو قد جاء في العصور المتأخرة رحمة الله عليه، يقول إن إسناد البخاري أعلى كتب السنن أو كتب الأحاديث علوا وقربا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومن 30 سنة يفرحون بعلو سماعه، فكيف اليوم؟ فلو رحل شخص لسماعه من 1000 فرسخ، يعني سافر مسافة كبيرة، لما ضاعت رحلته. وأنا أدري أن طائفة من الكبار يستقلون عقلي في هذا القول، ولكن الكلام ما زال الحافظ الذهبي رحمة الله عليه: لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعاينها. لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. ومن جهل شيئا عاداه. وهذا القول من جهل شيئا عاداه معلوم بين أهل العلم أن الجاهل عدو ما يجهل، لذلك يعذر الجاهل بجهله إن لم يكن هو المتسبب فيه. قال الذهبي رحمه الله: ومن جهل شيئا عاداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلماء: وقد امتاز هذا الكتاب المبارك، كتاب الإمام البخاري رحمة الله عليه، بأنه قد أودعه نكات إسنادية، وضمنه فوائد فقهية، وحلاه بمسائل اعتقادية. كتاب البخاري رحمة الله عليه قد ضم مسائل اعتقادية وفوائد فقهية ونكات إسنادية، المقصود بالنكتة أو النكات يعني المسائل الفريدة العظيمة الشأن. أما من نكاته الإسنادية، فإن من له إلمام بعلم الحديث، من كان على دراية بهذا العلم، يعجب من براعة الإمام البخاري وسعة اطلاعه على طرق الأحاديث وعللها. من كان له اطلاع بهذا العلم بارع الشأن فيه يعلم أن البخاري على سعة كبيرة من الاطلاع بالأسانيد والعلل، حتى إنه رحمة الله عليه يشير إلى طرق الحديث وألفاظه وفي التبويبات، حتى إنه رحمة الله عليه يشير إلى طرق الحديث والتبويبات في ألفاظ ويشير إلى ألفاظ الحديث في التبويبات. قال الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر أحمد ابن علي ابن حجر، إمام حافظ من أئمة أهل مصر رحمة الله عليه، وهو شارح البخاري، أحد شراح البخاري، وكما قال العلماء: لا هجرة بعد الفتح، يعني لم يشرح صحيح البخاري هذا الشرح الوافي، لم يوفي أحد من أهل العلم بذلك إلا الحافظ ابن حجر العسقلاني، وقد كفى الأمة مؤونة ذلك رحمة الله عليه. وهو أي الحافظ ابن حجر من أعلم الناس بصحيح البخاري. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، وقد وضح لنا بالاستقراء. قد وضح لنا بالاستقراء أن جميع ما يقع من تراجم البخاري، والمقصود بترجمة البخاري هي عنوان الباب، فمثلا يقول البخاري رحمه الله عليه باب كذا وكذا، ثم يأتي بالأحاديث بعد ذلك تحت الباب، فهذا المقصود به التبويب. يقول الحافظ قد وضح لنا بالاستقراء أن جميع ما يقع من تراجم البخاري مما يترجم بلفظ الحديث لا يقع فيه شيء مغاير للفظ الحديث. البخاري رحمه الله عليه يترجم فيقول مثلا لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هذه ترجمة للباب، ثم يأتي تحت الباب بلفظ الحديث بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى كلام الحافظ، يقول جميع ما يقع من تراجم البخاري مما يترجم بلفظ الحديث لا يقع فيه شيء مغاير للفظ الحديث أي النبوي الذي يورده، إلا وقد ورد من وجه آخر بذلك اللفظ المغاير، فلله دره ما أكثر اطلاعه، فقد يترجم البخاري بلفظ حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا اللفظ لم يخرجه البخاري في صحيحه ولكن أخرجه غيره كأبي داود أو النسائي أو الترمذي أو البيهقي أو غير هؤلاء من أهل العلم، لكن هذا اللفظ الذي لم يخرجه البخاري في صحيحه بإسناده ليس على شرطه، فلذلك أورده في الترجمة وترجم على الباب هذا اللفظ لكن لم يخرج هذا اللفظ لهذا الإسناد. ولا عجب، ولا عجب من ذلك، فإن الإمام البخاري الذي هو صاحب الكتاب الفذ الذي لم يؤلف مثله أي كتاب البخاري أيضا له كتاب، بل كتب في الرجال والعلل لم يؤلف مثلها حتى الآن، لم يؤلف مثلها حتى الآن. ومن هذه الكتب في الرجال، والمقصود بكتب الرجال أي البخاري رحمه الله عليه أو أهل الحديث يؤلفون كتبا في تراجم رجال الأسانيد، فمثلا معمر ابن راشد أحد رواة أسانيد البخاري، أو الزهري أحد رواة أسانيد البخاري، أو مسدد أحد شيوخ البخاري رحمة الله على الجميع. فالبخاري رحمة الله عليه يترجم لهؤلاء العلماء والمشايخ، يترجم لهم في كتاب التاريخ، يترجم لهم بالولادة وبالوفيات وبمن على من تعلموا وعلموا من، وبترجمة سواء ترجمة كبيرة أو ترجمة صغيرة تبين أقوال العلماء فيه من توثيق أو تضعيف. هذا هو حال كتاب التاريخ للإمام البخاري. قال محمد بن أبي حاتم رحمة الله عليه سمعت محمد بن إسماعيل يقول أخذ إسحاق، وإسحاق هذا هو شيخ البخاري رحمة الله عليه، كتاب التاريخ الذي صنفت. كتاب التاريخ كما ذكرت كتاب جمع فيه البخاري تراجم لكثير من رواة حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذين أخرج لهم في الصحيح وفي غير الصحيح أو لم يخرج لهم. قال الذي صنفت فأدخله على عبد الله بن طاهر، وعبد الله بن طاهر هذا كان أمير البلد آنذاك، فقال أي إسحاق رحمة الله عليه أيها الأمير ألا أريك سحرا، أيها الأمير ألا أريك سحرا. قال فنظر فيه، نظر الأمير في كتاب التاريخ للإمام البخاري، فنظر فيه عبد الله بن طاهر فتعجب منه وقال لست أفهم تصنيفه، يعني لا أستطيع أن أصل إلى مراد البخاري مما كتب وسطر في هذا الكتاب. وهذا لا عجب فيه، فإن البخاري معروف بين العلماء بلقب الكبش النطاح، عالم كبير، عالم فحل كبير، فاق العلماء في عصره بل فاق شيوخه في عصره. أما ما يتعلق بالفوائد الفقهية في هذا الكتاب، فإن الإمام البخاري رحمة الله عليه قد تصدى لاستنباط الأحكام الشرعية من الأحاديث النبوي، وهو أي البخاري رحمة الله عليه كما هو فقيه فهو أيضا محدث، كما أن البخاري فقيه فهو أيضا محدث، رحمة الله عليه، وهو مع أنه برع كثيرا في علم الحديث كذلك برع في علم الفقه، لكن لا يتساوى مع الشافعي في فقهه ولا مع بعض علماء عصره الذين عصروه أو سبقوه أو أتوا بعده، لكن التفرد له في علم الحديث هذا لا غبار عليه بين أهل العلم، وكذلك له في الفقه باب واسع لكن ليس في قوة علم الحديث. والبخاري رحمه الله بث الأحكام الفقهية الشرعية التي استنبطها من الأحاديث النبوية، الأحكام الفقهية الشرعية التي استنبطها من الأحاديث النبوية فجعلها في تبويبات الأحاديث، فجعلها في تبويبات الأحاديث. وقد استغلقت الكثير من تراجم الإمام البخاري على كثير من العلماء، وقد استغلقت الكثير من تراجم الإمام البخاري على كثير من العلماء ولم يفهموا المناسبة، ولم يفهموا المناسبة بين الترجمة والحديث الذي ذكره الإمام البخاري تحتها، ولم يفهموا الترجمة التي ولم يفهموا الترجمة التي ذكرها الإمام البخاري تحت الحديث تحتها، وهذا إن دل فدل على قصور في فهم مراد البخاري رحمة الله عليه. وقد ألف كثير من الشراح كابن المنير السكندري رحمه الله كتابا سماه المتواري على تراجم أبواب البخاري، المتواري على تراجم أبواب البخاري، وكما قال العلماء فقه البخاري في ترجمته، فقه البخاري في ترجمته. ولخفاء هذه التراجم، ولخفاء هذه التراجم وما فيها من مباحث واستنباطات فقهية، ما فيها من مباحث واستنباطات فقهية، الكتاب اسمه المتواري على تراجم أبواب البخاري. هذا الكتاب ألفه ابن المنير السكندري رحمه الله وهو من شراح البخاري، أتى به بمراد البخاري بالترجمة وما يريد من هذه الترجمة من فقه وما فيها من حكم شرعي. ولخفاء هذه التراجم اعترض على البخاري، اعترض عليه بعض من لم يمعن النظر كأنه اعتراض شاب على شيخ مجرب، كأنه اعتراض شاب صغير على عالم كبير، وكما قال العلماء ما هكذا يا سعد تورد الإبل، يعني ليس لك باع في هذا الباب فلا تتعنى ولا تتكلم فيما ليس لك به باع، على حد قول الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ما هكذا يا سعد تورد الإبل. وأما المسائل العقدية فالإمام البخاري رحمة الله عليه اعتقاده اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وسيأتي تفصيل هذا الأمر. والإمام البخاري رحمة الله عليه كغيره من علماء أهل السنة كان حريصا على الرد على أهل الأهواء والبدع، الإمام البخاري رحمه الله كغيره من علماء أهل السنة كان حريصا على الرد على أهل الأهواء والبدع، بل ونقض بدعهم بالأدلة من الكتاب والسنة، وهذا منهج السلف الصالح أنهم يردون البدع لا بالعقل ولكن بالكتاب والسنة، ففيهما غنية عن غيرهما من العقول الفاسدة. لذا ضمن أي البخاري رحمة الله عليه صحيحه عدة كتب في الرد على أهل البدع والأهواء، من هذه الكتب وهو الكتاب الثاني في صحيحه كتاب الإيمان، وكذلك كتاب فضائل الصحابة، ونحن بحاجة إلى أن نبدأ بفضائل الصحابة قبل البدء في غيره من كتب البخاري لهذه الحملة الشنيعة على أم المؤمنين رضي الله عنها بل وعلى غيرها من الصحابة من الروافض عليهم من الله ما يستحقون، ولكن هكذا أهل البدع. فالبخاري رحمه الله ضمن كتابه ردا على أهل البدع كما في كتاب الإيمان وكتاب فضائل الصحابة وكتاب القدر وكذلك الفتن وأخبار الآحاد وكذا الاعتصام بالكتاب والسنة والتوحيد وغيرها من الأحاديث التي في ثنايا هذه الكتب، بل وفي ثنايا غيرها من الكتب، من أجل أن يبين المعتقد الصحيح لأهل السنة والجماعة في الرد على المخالفين من أهل البدع ونقض أقوالهم وأصولهم واعتقاداتهم بالكتاب والسنة. قال الإمام البخاري رحمه الله، وهذه بعض المقتطفات من بعض كتبه، قال رحمه الله في كتاب الإيمان: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. فهنا البخاري بوب أو جعل ترجمة الباب نص لحديث للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم فسر الحديث بما عليه أهل السنة والجماعة فقال: وهو أي الإيمان قول وفعل، والمقصود بالفعل يعني العمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال أيضا في كتاب الإيمان: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها، أي من وقع في معصية فإنه لا يكفر، لا كما تقول الخوارج أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار كافر بها. باب، قال البخاري في كتاب الإيمان رحمة الله عليه ردا على أهل البدع: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني لما عير بلال رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، ففي تعيره لبلال منقصة ومعصية، فكان رد النبي عليه السلام أنه قال: إنك امرؤ فيك جاهلي. كذلك قال البخاري في نفس الباب: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا نص عام وقاعدة عامة من قواعد أهل السنة والجماعة المحكمة التي لا يدخلها نسخ ولا يتخللها فسخ ولا غير ذلك، أن المعاصي جميعها في مشيئة الله، إن شاء غفر لفاعلها وإن شاء عذبه، إن شاء غفر لفاعلها وإن شاء عذبه، إلا أن يموت على الشرك أعاذنا الله وإياكم منه. فإن من مات على الشرك فإن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك قال البخاري رحمة الله عليه أيضا في كتاب الإيمان: كتبت عن 1080 رجلا. وهذا البخاري رحمه الله قاله قبل موته بشهر، هذه المقولة قالها البخاري رحمة الله عليه قبل موته بشهر: كتبت عن 1080 رجلا، يعني شيوخه من الرجال فقط 1080، شيوخه من الرجال فقط 1080، وهناك من أهل العلم من تعد شيوخه الآلاف، فلنحزن على قلة المشايخ الذين تعلمنا منهم، هذا لا شك فيه نوع قصور. فإن البخاري يقول: كتبت عن 1080 رجلا ليس منهم إلا صاحب حديث، يعني من أهل السنة والجماعة، ليس منهم إلا صاحب حديث كانوا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة رحمة الله على الجميع، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا الذي ذكرته قليل من كثير مما قيل، ويمكن أن يقال في حق هذا الكتاب العظيم وفي حق مؤلفه أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله البخاري رحمة الله عليه. هذا ما ذكرته أقل ما يقال، إذ الأمر يعني يحتاج إلى مجالس ليس إلى مجلس أو إلى بعض جزء من المجلس، هذا أقل ما يقال في حق هذا الكتاب العظيم، وكذلك في حق مؤلفي أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله البخاري رحمه الله عليه. ورغم عظمة هذا الكتاب وجلالة مؤلفه رحمه الله عليه، فإنه لم يسلم من حاقد أو جاهل، فإنه لم يسلم من حاقد أو جاهل يريد النيل منه، وهيهات، فإنه لا يضر السحاب نفح الكلاب، لا يضر السحاب نفح الكلاب. فهذه أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما نبح في شأنها كلب أو كلاب من كلاب الروافض، ما ضرها ذلك من شيء، وما زادنا ذلك إلا حبا له، وإلا إلى نشر فضائلها رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين. كذلك ما يزيدنا النبح في شأن أهل العلم وفي شأن الكبار إلا أن ننصر محامدهم ونذب عنهم بكل ما استطعنا. والذين طعنوا في صحيح البخاري وردوا ما فيه من الأحاديث الصحيحة لا يقصدون البخاري فقط، ليس هذا هو مقصدهم، ليس هذا هو المقصد الأساسي، بل القصد الطعن في السنة كلها، الطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذ لو طعنوا في البخاري وقالوا هو مخرف، هو لا يدري ما يقول، لكان ما جمعه دليل على أنه لا يدري ما يقول، ولهذا عمدوا إلى أصح الكتب، فإذا أسقطوها، أصح الكتب هو صحيح البخاري، فإذا أسقطوها سقط ما دونه. لذلك ما تجد أحد من الرعاء، ما تجد أحد من أصحاب الأبواق الفارغة يتكلمون في أبي داود سننه، ولا في سنن النسائي، ولا في سنن البيهقي، ولا في الترمذي، ولا في غير ذلك، بل يتكلمون في الكبير، يتكلمون في أعلى الكتب صحة وأعلى الكتب سندا للنبي عليه الصلاة والسلام وعلى ما اتفق عليه العلماء، فإذا هدموه فلا شك أن ما دونه أسهل وأقرب إلى الهدم، لا شك أنهم إذا هدموا أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى فإن ما دونه سيكون هدمه سهل. قال العلماء: وقد ظهرت في زماننا فئة تتسمى بالقرآنيين، ظهرت في أزماننا وفي وقتنا الحاضر وما زالت لها أبواق وما زال لها أصحاب ويعني ذوي هيئات وسلطات، فئة وجماعة تسمى بالقرآنيين، منهجهم هو الاعتماد والتحاكم إلى القرآن فقط، وأما السنة فهي مرفوضة عندهم، لا البخاري مقبول ولا غيره مقبول، بحجة تعظيم القرآن، بحجة وجود أحاديث ضعيفة لا ندري أهي صحيحة أم هي مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا منهج باطل، وكما قال العلماء: شنشنة نعرفها من أخزم، شنشنة نعرفها من أخزم، وأخزم هذا مثل يقال، ويعني يقول العلماء في شأن من هذا حالهم، ومعناه أنه يعني أو تفسيره كان أخزم هذا ولدا عاقا، ولد عاق يسمى أخزم، فمات وترك بنين فوثبوا على جدهم أبي أخزم فأدموه، يعني ضربوه ويعني فعلوا به، فقال: إن بني ضرجوني بالدم، إن بني يعني أولادي ضرجوني أي ضربوني حتى أدموني وسال دمي. شنشنة أعرفها من أخزم، يعني كنت أعرف ذلك من ابني، فأولاد ابني أو أحفادي رباهم ابني على ذلك، فهكذا هذه شنشنة نعرفها من أخزم. فإنكارهم أي القرآنيين جماعة القرآنيين للسنة ليس أمرا استحدثوه، ليس أمرا بجديد، بل هو شعار أهل البدع في كل عصر ومصر، مع اختلاف المسميات مع اختلاف الأزمان فإن المعنى واحد، فأهل البدع جميع وأهل الكفر جميع من يهود ونصارى وروافض وغيرهم من أصحاب ملل لا تقترب ولا تمت للدين الإسلامي بصلة، كلهم يجتمعون على حرب الإسلام، كلهم يجتمعون على حرب الإسلام مع اختلاف الأهواء واختلاف الملل واختلاف البلدان والنواحي. قال الإمام الحاكم رحمه الله عن أحمد بن سنان القطان: ليس في الدنيا مبتدع، ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، ليس في الدنيا مبتدع إلا هو يبغض أهل الحديث. لذلك إذا وجدتم من يطعنون في الصحابة أبي هريرة وعائشة وغيرهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فاعلموا أنه زنديق، اعلموا أنه مبتدع. ليس في الدنيا مبتدع إلا هو يبغض أهل الحديث. وإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه، إذا ابتدع الرجل أي وقع في بدعة ونصره وروج إليه، إلا ونزعت حلاوة الحديث من قلبه. والمقصود أي بدأ الإيمان ينزع من قلبه درجة درجة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأهل البدع دائما، أهل البدع دائما إذا ابتدعوا بدعة فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فإنه ينزع من قلوبه من الإيمان درجة درجة حتى يصبح القلب أسود مرداد، حتى يصبح القلب أسود مرداد، فيكون قريبا من الكفر، وإلا تاب فتاب الله عليه. قال أحمد بن سلام الفقيه: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد، ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده، ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. فهنيئا لنا وهنيئا لنا، ومن توفيق الله لنا جميعا أن وفقنا إلى ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام بإسناده، فهذا من رحمة الله بنا ومن حب الله تبارك وتعالى لنا. ويكفينا فخرا أننا إذا ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام قلنا صلى الله عليه وآله وسلم، فنتقرب إلى الله بذلك ونزداد حبا إلى النبي بذلك، لا كما يفعل المبغضون ولا كما يفعل الحاقدون. قال الإمام أحمد بن سلام: وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا، كل من ينسب إلى نوع من الإلحاد والبدع، كل من ينسب إلى نوع من الإلحاد والبدع لا ينظر إلى الطائفة المنصور. والطائفة المنصورة كما قال الإمام أحمد وغيره من أهل العلم: إن لم يكن أصحاب الحديث، إن لم يكن أهل الحديث هم الطائفة المنصورة فلا أدري من هم. إن لم يكن أصحاب الحديث، إن لم يكن أهل الحديث الطائفة المنصور الذين نص عليهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي منصورة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله أو حتى يأتي وعد الله. سئل الإمام أحمد رحمه الله: ما المقصود بالطائفة المنصور؟ قال: إن لم يكن أهل الحديث هم فلا أدري، أي أنه يقول أهل الحديث أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين صحبوه في نهارهم وليلهم، في طعامهم وشرابهم، في حياتهم في دنياهم، حتى في قبورهم. ذكر أن الإمام لوين وهو أحد أئمة الحديث رحمة الله عليه، لما أما الناس في الصلاة فبعدما كبر تكبيرة الإحرام وبدلا من أن يقول الحمد لله رب العالمين قال: حدثنا منصور، حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم، فسبح به من خلفه. الإمام لوين رحمه الله أحد أئمة الحديث وغيره، هذا حدث لهم من حبهم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن انغماسه أي الحديث بدمهم ولحمهم، حتى كان حياتهم كلها، حتى كانت الحياة كلها حديث النبي عليه الصلاة والسلام. دخل أحدهم في الصلاة فبدلا من أن يقرأ الفاتحة إذا به يقول: حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فسبح به من خلفه، يعني يذكره بأنه نسي وقت. قال الإمام أحمد ابن سلام رحمه الله: وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا، كل من ينسب إلى نوع من الإلحاد والبدع لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة، ويسميها الحشوية، ويسميها الحشوية. هكذا يطلق أهل البدع وأهل الكلام وأهل المذاهب الباطلة على أهل السنة والجماعة، على أهل السنة والجماعة، على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على أصحاب الحديث أنهم حشوية، لأنهم تعلموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل وطبقوه وجعلوه منهج حياة. وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الفئة الضالة المضل. صح عنه أنه قال: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عن، ألا هل عسى، يعني سيبلغ حديث رجل من أمتي أو رجال من أمتي وهو متكئ على أريكته، وهو متكئ على أريكته، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، يعني يرفض حديث النبي عليه الصلاة والسلام كحال جماعة القرآنيين الآن. يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. هذا جواب النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الباغي المبتدع الذي يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه. فكان رد النبي عليه الصلاة والسلام على من يقول هذا الكلام ومن على شاكلته: وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. ألم يقرأ قائل هذا القول قول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى؟ ألم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام روى فقال: لا يجمع الرجل بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها؟ هل في كتاب الله بيان لعدد الصلوات أنها خمس؟ هل في كتاب الله بيان لكيفية الصلاة؟ هل في كتاب الله بيان لكيفية الحج وبيان لغير ذلك من العبادات؟ هذه أو كثير من العبادات ما علمناها إلا من السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وجدير بالذكر، وجدير بالذكر أن هذه المقدمة التي أذكرها الآن أذكرها بمناسبة الطعن على الإمام البخاري خاصة وعلى السنة عامة. هذه المقدمة التي أذكرها أذكرها لبيان أن الطاعنين على السنة وعلى صحيح البخاري خاصة منها لن يصلوا ولن يفلحوا، وإذا طعنوا في السنة فإنهم يطعنون ابتداء في أصحاب الحديث، أي في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، المكثرين منهم خاصة كأبي هريرة رضي الله عنه، وظاهر لكل ذي عينين، وظاهر لكل ذي عينين أن مقصود هؤلاء الطعن في الإسلام ليس في أصحاب النبي خاصة، ولكن قصدهم الأساسي الذين يراوغون حوله ويذهبون إليه بطريق غير مباشر الطعن في الإسلام، إلا أنهم يتقنون فن المراوغة في زمن كثر فيه الجهل، في زمن كثر فيه الجهل. فإذا سمعت رافضيا يتكلم ويقول: اليهود اليهود وما يفعل اليهود، وهيا لنصرة الإسلام والمسلمين، ولا يدري أن أهل العلم يعلمون أن الروافض هم إخوان اليهود، لكن الجهلة من المسلمين لا يعلمون ذلك، فيمجدون الروافض كحسن نصر الله وغيره من أهل البغي والطغيان. أقول إلا أن أهل البدع يتقنون المراوغة وفنها في زمن كافر فيه الجهل وقل فيه العلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان فتن آخر الزمان إذ قال: ويكثر فيه الجهل ويقل فيه العلم، ووسد الأمر إلى غير أهله، فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. قال الإمام السيوطي رحمه الله في مقدمة كتابه مفتاح الجنة: اعلموا يرحمكم الله، اعلموا يرحمكم الله، أن من العلم كهيئة الدواء، العلم دواء وليس بداء، فالجهل داء يحتاج إلى علاج ودواء، وهو العلم. العلم دواء لداء الجهل. ومن الآراء كهيئة الخلاء لا تذكر إلا عند داعية الضرورة. ومن الآراء كهيئة الخلاء، أي آراء شاذة لا غبار لها ولا زمام لها ولا سند لها، لا تذكر إلا عند داعية الضرورة، أي عند الضرورة، لبيان ضعفها، لبيان ضعفها. وإن مما فاح ريحه في هذا الزمان، الكلام للسيوطي يذكر هذا في زمانه، يقول: وإن مما فاح ريحه في هذا الزمان، وكان دارسا أي مندرسا أي مختفيا بحمد الله منذ أزمان، وهو أن قائلا رافضيا زنديقا أكثر في كلامه أن السنة النبوية والأحاديث المروية زادها الله علوا وشرفا لا يحتج بها، وأن الحجة في القرآن خاصة. أعيد هذا الكلام ليعلم الجميع أنها سنة من السنن يركبها البعيد قبل القريب والقريب بعد البعيد، وتنتقل من زمن إلى آخر. فهذا السيوطي الإمام رحمه الله يقول: وإن مما فاح ريحه في هذا الزمان، أي في زمن السيوطي، والسيوطي متوفى في القرن الثامن، قال: وكان دارسا أي مختفيا بحمد الله منذ أزمان، لما شاعت السنة وانتشرت وطفحت ودخلت كل بيت وكل مكان، فما كان لأهل البدع من قيام وما كان لهم من صولة وجولة. قال السيوطي: وهو أن قائلا رافضيا زنديقا أكثر في كلامه أن السنة النبوية والأحاديث المروية زادها الله علوا وشرفا، آمين، لا يحتج بها، وأن الحجة في القرآن خاصة. فهذا القائل أتباعه وأحفاده هم القرآنيين الآن، هم القرآنيين الآن. وإنا لنأسف، انتهى كلام السيوطي، وإنا لنأسف أشد الأسف أن نبقى إلى زمن نحتاج فيه أن نؤلف الكتب ونلقي الخطط دفاعا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيرهم من سلفنا الصالح. وإنا لنأسف أشد الأسف أن نبقى إلى زمان نحتاج فيه أن نؤلف الكتب وأن نلقي الخطط دفاعا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيرهم من سلفنا الصالح، وأن يخرج علينا أمثال ياسر الخبيث وأمثال همبقة وأبي غفشان وغيرهم ممن ليس لهم شأن ولا باع، ولكن هم كما قال القائل: لا يضر السحاب نفح الكلاب، لا يضر السحاب نفح الكلاب، من النكى. فيزعم هؤلاء الروافض وغيرهم من أهل البدع فض الله أفواههم وأرانا الله فيهم عظائم قدرته وأرانا فيهم بدائع قدرته، أن في صحيح البخاري أحاديث موضوعة، وإني لأجزم قائلا عن نفسي وعما تعلمته من أهل العلم جزمة رجل الصبور أن أمثال هؤلاء لا يعرفون معنى كون الحديث موضوعا ولا يستطيعون التفريق بين الصحيح والموضوع. أمثال هؤلاء الذين يزعمون أن في البخاري موضوع، والله لا يعرفون لا معنى موضوع ولا معنى صحيح، ولو عرفوا ما قالوا ذلك، إذ هذا كذب ليس كذبا على البخاري، بل إثبات أو نسبة الكذب إلى الله تبارك وتعالى في تكذيب وحيه الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما ينتقدون الأحاديث بمحض العقل، فإذا أتهم مثل حديث الذبابة مثلا قالوا: العقل يأباه، العقل يرفضه. فلما جاءهم العلم الحديث بأن ما في حديث الذبابة ألا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. قال أصحاب العقول الفاسدة الزنادقة من الروافض وغيرهم من أهل البدع ومن على شاكلتهم: هذا حديث لا يقبل العقل، هو في البخاري وهو موضوع. فلما جاء العلم الحديث وأقر بهذه الحقيقة العلمية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من 1400 سنة؟ قالوا نعم، العقل يصدق والطب أثبت والعلم أثبت. فهذا الذي يقول في البخاري موضوع ما قال ذلك إلا بمحض عقله، وهذا يحسنه كل أحد. ألا فليعطى هؤلاء القوس باريها ويخضع لكلام علماء الحديث ونقاده، فإن من تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب. ألا فليعطى هؤلاء القوس باريها ويخضع لكلام علماء الحديث ونقاده، فإن من تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب. وإلى صلاة العشاء، ثم أكمل الدرس بعد صلاة العشاء، وجزاكم الله خيرا. استكمالا لما سبق ذكره وهو ما يتعلق بكتاب الإمام البخاري رحمة الله عليه وبالإمام رحمة الله عليه، فأقول وبالله تعالى التوفيق. قال الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه تذكرة الحفاظ، قال في بداية فاتحة المجلد الأول، قال وهو يذكر كلاما عن رواية الأباطيل أي الأحاديث الباطلة والأحاديث الموضوعة، قال فحق على المحدث أن يتورع، حق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه، وأن يسأل أهل المعرفة ويحذر، وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته. قال الذهبي رحمه الله حق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه، وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب. لا يصير العارف أي العالم عالم الذي يزكي يعني يوثق نقلة الأخبار أي نقلة الأحاديث جهبذا إلا بإدمان الطلب، بإدمان الطلب يعني بكثرة التعلم، كثرة التعلم والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى. قال والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان. أعيد ما قاله الذهبي الإمام رحمة الله عليه، يقول لا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهذا إلا بإدمان الطلب يعني بكثرة طلبه للعلم والفحص عن هذا الشأن يعني بالاستقراء وتتبع كلام أهل العلم وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان، وإلا تفعل، وإلا يعني وإلا لا تفعل يعني لا تدخل في غمار أهل العلم، لا تدخل في بساتير أهل العلم، لا تدخل في صفوف أهل العلم، فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد، فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. رحمة الله على الذهبي. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن آنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا، فإن آنست يا هذا يا من تتصدر إلى تعليم الناس من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا. أعيد، يقول ربنا تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال الذهبي رحمه الله: فإن آنست يا هاب أياما تتصدر إلى تعليم الناس من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا، وإلا فلا تتعن، يعني لا تدخل في غمار أهل العلم بزعم أنك منهم فأنت من الجهلاء، بل إنك تدخل في صفوف الذين غضب الله تبارك وتعالى عليهم. وإلا فلا تتعن، وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي كحال الروافض، وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب، وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فارحنا منك. فبعد قليل ينكشف البهرجي وينكب الزغلي، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فقد نصحتك. أعيد آخر ما قاله الذهبي رحمة الله عليه من نصيحة: وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب، يعني لا تتعب نفسك، وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فارحنا منك. فبعد قليل ينكشف البهرج، يكشف ويفضح عنك كل شيء، وينكب الزغل، ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله، فقد نصحتك. فعلم الحديث، أين علم الحديث وأين أهله؟ كدت أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. الذهبي رحمه الله يقول: علم الحديث، أين علم الحديث؟ أين من يدعي أنه عالم من علماء الحديث؟ أين أهله؟ أين هم؟ كدت، والكلام للذهبي ما زال رحمة الله عليه، كدت أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. ولله الحمد، فلعل هذه المقولة التي سأذكرها الآن تصل إلى من يقولون إن علم الحديث قد مات، بل إن علم الحديث قد حيا مرة ثانية. ومن الذين أحيوا علم الحديث في هذا الزمان الإمام العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة، وكذا الإمام العلامة الإمام مقبل ابن هادي الوادعي رحمة الله عليه، وكذلك شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله، وكذلك إمامنا أبي إسحاق الحويني وغير هؤلاء الكثير، فإن الله قد أحيا بهم وبغيرهم ممن تصدوا لنشر هذا العلم وكشف الباطل الذي بث فيه، أحيا بهم قلوبا عميا وأنار بهم قلوبا غلفا، فلله ضرهم وما أحسن صنيعهم. حشرنا الله وإياهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى الجنان، وسقانا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول وقد انتهى كلام الإمام الذهبي رحمة الله عليه وصحيح البخاري، ليس كتابا ألفه رجل مغمور فوضع في أدراج أحد المكتبات حتى يأتي هؤلاء المجددون في آخر الزمان ليكشفوا ما فيه من الضلال بزعمهم. ليس صحيح البخاري الذي ألفه الإمام الكبش النطاح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ليس برجل مغمور غير معروف، بل هو علم من الأعلام وشامة في عنق أهل الحديث وعلى رأسهم. فأن يأتي رجل يدعي أنه من المجددين بل من المغمورين ويقول فيه أحاديث موضوعة فهو إلى الكذب أقرب، وهو إلى أن يحاسبه ربه تبارك وتعالى على ادعائه هذا الباطل، فإن الله تبارك وتعالى يلتقي عنده الخصوم. وخصماء البخاري رحمة الله عليه كثير، لا للبخاري نفسه بل لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل لا زال أهل العلم متوافرين، أقول لا زال أهل العلم متوافرين على حفظه وقراءته وشرحه، ولا يعلم أن الأمة اعتنت بكتاب بعد كتاب الله تعالى عنايتها بصحيح الإمام البخاري. أقول لا زال أهل العلم متوافرين على حفظه وقراءته بل وشرحه، ولا يعلم أن الأمة المحمدية اعتنت بكتاب من الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى عنايتها بصحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، ما بين شارح ومختصر ومترجم لرجاله إلى غير ذلك من أوجه العناية لهذا الكتاب من هذه الأمة. وكان من آخر من شرحوه وليس بآخر من شرحه من المعاصرين العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه، كان من آخر وليس بآخر من شرحه من المعاصرين العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. أقول الإمام البخاري هو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة. الإمام البخاري اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة، وقيل في اسمه بزدربة، وهي لفظة بخارية معناها الزارع. أسلم المغيرة أي الجد الأعلى للإمام البخاري رحمة الله على الجميع، وكان مجوسيا على يد اليمان الجعفي والي بخارى. جد البخاري رحمه الله كان مجوسيا من المجوس، أسلم على يد والي بخارى اليمان الجعفي، وطلب إسماعيل أبو البخاري العلم، وولد أبو عبد الله أي محمد بن إسماعيل في شوال سنة 94 و100. ولد البخاري رحمة الله عليه في شوال سنة 94 و100، يعني هو من أتباع التابعين من القرن الذين زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام، من القرن ومن الناس الذين زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام ممن يأتون بعدهم. وقد روى عن البخاري خلق كثير، روى عن البخاري خلق كثير لا يستطيع أحد حصرهم في دقائق بل في ورقات، ولكن من باب الاختصار بذكر الأهم، فإن من طلاب البخاري شقيقه وصاحبه الإمام مسلم صاحب الصحيح، من طلاب البخاري الإمام مسلم صاحب الصحيح، وكذلك من طلابه الإمام الترمذي صاحب سنن الترمذي، وكذلك من طلابه الإمام الدارمي محمد بن سعيد الدارمي صاحب سنن الدارمي. فهذه ثلاثة كتب، أو أقول ثلاثة مؤلفين، الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري أحد طلاب البخاري، وكذلك الترمذي محمد بن عيسى الترمذي أحد طلاب البخاري صاحب السنن، وكذلك الدارمي صاحب السنن، ثلاثتهم من طلاب البخاري، وكتبهم الثلاثة هي أحد الكتب التسعة، أحد الكتب التسعة المشهورة بين أهل العلم. وسيأتي الكلام على المقصود بالكتب الستة وكتب السنن والكتب التسعة وغير ذلك. كذلك من رواة البخاري وهو راويه المشهور محمد بن يوسف محمد بن يوسف الفرابري، محمد بن يوسف الفرابري وهو راوي الصحيح، وهو راوي الصحيح. أما ما يتعلق بالإمام البخاري وما ذكر العلماء من أنه تعلم العلم في صغره، قال محمد ابن أبي حاتم البخاري: سمعت أبا عبد الله أي البخاري يقول: حججت ورجع أخي بأمي، وتخلفت في طلب الحديث، فلما طعنت في 18 أي لما وصل سني إلى 18 سنة، بداية سن الشباب، فلما طعنت في 18 جعلت أصنف أي أؤلف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم. انظر أو انظري، فإن البخاري رحمه الله بدأ في تأليف الكتب وسنه لم يتجاوز 20 سنة، فهذا معناه أنه قد بلغ من العلم مبلغا كبيرا وشأنا كبيرا، بلغ من العمر قرابة 20 سنة وقد بدأ في تأليف الكتب في فضائل الصحابة والتابعين وأقاويلهم وغير ذلك، بل صنف كتاب التاريخ أي تاريخ البخاري، وكما ذكرت سابقا أنه كتاب ألفه في بيان أحوال الرواة وأقوال أهل العلم فيهم من توثيق وتجريح وغير ذلك. صنف كتاب التاريخ عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام في الليالي المقمرة، في الليالي التي القمر فيها ساطع، وقل يقول أي البخاري عن نفسه، وقل اسم في التاريخ أي قل الترجمة من تراجم الرواة إلا ولها قصة عندي، إلا أني كرهت تطويل الكتاب، إلا أني كرهت تطويل الكتاب. قال خلف الخيام: سمعت إبراهيم ابن معقل يقول، سمعت أبا عبد الله يقول: كنت عند إسحاق ابن راهوي فقال بعض أصحابنا، إسحاق هذا هو أحد شيوخ البخاري رحمة الله عليه، ويقال عنه إسحاق ابن راهوية عند أهل اللغة بهذا اللفظ، وإسحاق ابن راهوي عند أهل الحديث، قال بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام إسحاق يطلب من طلابه أن يجمعوا كتابا فيه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يكون مختصر يجمع فيه أقوال وأفعال وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي، فوقع ذلك في قلبي، والموفق هو الله، والموفق من وفقه الله. قال: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب. قال: وأخرجت هذا الكتاب أي صحيح البخاري أي صحيح، وأخرجت هذا الكتاب يعني ألفت هذا الكتاب من زهاء 600,000 حديث، من زهاء يعني من قرابة 600,000 حديث، 600,000 حديث انتخب منها البخاري صحيحه أي اختار أصح الأحاديث التي تعلمها ويعلمها. قال الفربري: قال لي محمد بن إسماعيل: ما وضعت في كتابي الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين، ما وضعت في كتابي الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وقال أيضا: ما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح. وهذا يرد به على من يقولون بأن في البخاري موضوع: ما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح، وتركت من الصحاح يعني الكثير، وهذه نجدها عند مسلم وعند أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد وغيرهم ممن جمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ترك البخاري من الأحاديث الصحيحة الكثير، ولم يجمع كل ما صح في هذا الكتاب، بل اختار ما هو أصح عنده رحمة الله عليه. وقال رحمه الله: صنفت جميع كتبي 3 مرات، يعني كان البخاري رحمه الله يصنف كتابا ثم يعيد تصنيفه مرة أخرى، ثم يسبره ويراجعه مرة ثالثة حتى ينقحه رحمة الله عليه، وهذا كان من توفيق الله له أن وفر له الوقت ووفر له العقل بأن يعيد قراءة ويعيد سبر ما كتبه كي ينقحه مما فيه. قال البخاري رحمه الله: لو نشر بعض أستاذي هؤلاء لم يفهموا كيف صنفت التاريخ، أي لو جمعت بعض مشايخي وعرضت عليهم كتاب التاريخ الذي فيه أسماء الرجال وتراجمهم لم يفهموا ما أريد ولا عرفوه، مع أنهم مشايخ لي، مع أنهم علماء لي. ثم قال: صنفته 3 مرات. قال البخاري رحمه الله: وكنت أترجم لجامعي بين قول النبي عليه الصلاة والسلام وجامعه، كنت أترجم للبخاري تراجم البخاري التي تراجم الأبواب، كنت أترجم هذه التراجم وأكتبها بين قبر النبي عليه الصلاة والسلام ومنبره، وكنت أصلي لكل ترجمة ركعتين، كنت أصلي لكل ترجمة ركعتين، أستخير الله تبارك وتعالى، هل هي مناسبة وتناسب ما تحتها من الأحاديث أم غيرها الأفضل رحمة الله عليه، أم غيرها الأفضل رحمة الله عليه؟ قال البخاري رحمه الله: صنفت الصحيح في 16 سنة، صنفت الصحيح في 16 سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى، وجعلت هذا الصحيح حجة فيما بيني وبين الله تعالى. البخاري رحمه الله صنف كتابه في 16 سنة وجعله حجة بينه وبين الله تعالى. فيأتي مغمور الآن ويأتي حاقد الآن، يأتي رافضي أو زنديق فيقول في البخاري أحاديث موضوع، هذا ليس له عقل، هذا ليس له عقل. يقول أحد من صاحب البخاري، يقول عن البخاري أنه رأى رؤيا في المنام، رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم كأنه يمشي. لو قلت للمستمعات الآن ولي قبلهن، من منكن رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام؟ من منكن رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام؟ الإجابة معكن. يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم كأنه يمشي، كأنه يمشي، ومحمد ابن إسماعيل يمشي خلفه، يعني وأنا أمشي خلفه. فكلما رفع النبي عليه الصلاة والسلام قدمه وضع محمد بن إسماعيل قدمه في المكان الذي رفع النبي عليه الصلاة والسلام قدمه. يقول أحد من عاصر البخاري رحمة الله عليه، رأيت في النوم النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يمشي ومحمد بن إسماعيل يمشي خلفه. فكلما رفع النبي عليه الصلاة والسلام قدمه وضع محمد بن إسماعيل قدمه في المكان الذي رفع النبي عليه الصلاة والسلام قدمه. فلما سألت أهل التعبير والتأويل قالوا إن محمد بن إسماعيل يجمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ذاك إن محمد بن إسماعيل يجمع ويتتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام فكان ذاك. وأختم ببعض ما أثني به على البخاري رحمة الله عليه. قال أبو جعفر: سمعت أبا عمر سليم بن مجاهد يقول: كنت عند محمد بن سلام البيكندي، ومحمد بن سلام البيكندي هذا أحد شيوخ البخاري، محمد بن سلام البيكندي هذا أحد شيوخ البخاري. اسمعي رحمك الله إلى ما يقول الشيخ في حق طالب من طلابه. قال محمد بن سلام البيكندي: لو جئت قبل، يقول لهذا الداخل عليه أبو عمر سليم، لو جئت قبل، يعني لو اقتربت قليلا ولم تتأخر، لرأيت صبيا يعني غلاما صغيرا يحفظ 70,000 حديث، لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث. إذا قلت الآن للفاضلات، لا أقول يعني لهن خاصة، ولكن لي وللمستمعات عامة ولأبنائهن وبناتهن، من منكن ختمت كتاب الله تبارك وتعالى ثم بدأت بحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد لا أجد إلا القليل، قد لا أجد ما يقترب من كف اليد الواحدة. قال محمد بن سلام البيكندي: لو جئت قبل لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث. قال أبو عمر سليم بن مجاهد: فخرجت في طلبه حتى لحقته، وددت أن أنظر إلى هذا الوجه وهذا النور الذي يسطع من هذا الغلام الصغير الذي أتم حفظ كتاب الله ثم بلغ هذا المبلغ من حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال محمد بن بشار وهو أيضا من الذين روى عنهم البخاري: حفاظ الدنيا أربع، أبو زرعة بالري والدارمي بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل ببخارى، ومسلم بنيسابور، حفاظ الدنيا يعني الذين حافظوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الذين حافظوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أربعة: أبو زرعة بالري، والدارمي وهو تلميذ البخاري بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل صاحب الصحيح ببخارى، ومسلم بنيسابور، ومسلم تلميذ البخاري أيضا. أما ما يتعلق بعبادة البخاري رحمة الله عليه، فكان رحمه الله يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة، كان رحمه الله يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليال بختمة، كان رحمه الله يختم في رمضان كل يوم ختمة. قد يعترض أو تعترض البعض بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما فقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، وسيأتي الجمع بين هذا الحديث وفعل الصحابة كعثمان ابن عفان رضي الله عنه، فقد كان رضي الله عنه كما صح عنه بسند كالجبل وبسند كالشمس أنه كان يقرأ القرآن كاملا من بعد صلاة العشاء إلى الفجر في ركعة واحدة، ركعة الوتر. كان عثمان ابن عفان رضي الله عنه يختم القرآن في ركعة الوتر، يبدأ بعد العشاء وينتهي قبل الفجر. فلا أقول يعني هذا بصعب، بل هذا من تيسير الله، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فكان البخاري يختم القرآن في نهار رمضان كل يوم ختمة، وبعد التراويح يعني في الليل في كل ثلاث ليال ختمة. أما ما يتعلق بوفاته رحمة الله عليه ورضي الله عنه، فإنه بعدما فرغ من صلاة الليل دعا ربه تبارك وتعالى، وكان ذلك ببلد يقال بلد قريبة من سمرقند، يقول بعدما ضاقت عليه الأرض قال: اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت. وهذا يتعلق بفتنة قد أصابت البخاري رحمة الله عليه، وهي فتنة قولي بالقرآن مخلوق، سيأتي الكلام عليها في ثنايا الحديث. فضاقت عليه الأرض بما رحبت، فدعا ربه تبارك وتعالى فقال: فاقبضني إليك. يقول الراوي: فما تم الشهر حتى مات، فما تم الشهر حتى مات. ومات رحمه الله سنة 56 و200، مات رحمه الله سنة 56 و200، وقد عاش رحمه الله 62 سنة إلا 13 يوما. عاش البخاري رحمة الله عليه 62 سنة إلا 13 يوما. هذا يعني باختصار ما يتعلق بصحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه من بعض الكلام فيما يتعلق به، أو ما يتعلق بالكلام على أحاديثه، أو الكلام على التراجم أو ما شابه ذلك. ويعني أقرأ يعني في البداية سريعا، يعني أبدأ الشرح في المرة القادمة إن شاء الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب بدء الوحي، كتاب بدء الوحي، هذا أول كتاب بدأ به البخاري رحمه الله. والعلماء يقولون للبخاري رحمه الله في ابتدائه بهذا الكتاب له يعني حكمة، وهو أنه أول ما بدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالوحي، أول ما بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالوحي، كما في قول في كما سيأتي في هذا الكتاب من اقرأ ما أنا القارئ. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين. هذا القول ليس من قول البخاري، بل من قول طلاب البخاري أو الراوي عنه كالفربري وغيره. ومن عادة الطالب أنه يترحم على شيخه ويدعو له ويثني عليه بالخير ويكتم عيب شيخه، هذا من أدب الطالب مع شيخه، أنه يدعو له ويترحم عليه، لأنه بمثابة الأب الروحي له، ولم لا، وهو الذي يدله على طريق الجنة ويبعده من النار. قال البخاري رحمه الله: باب، ويصح أن يقال بابا ويصح أن يقال باب. أما باب بالتنوين فهو خبر لمبتدأ محذوف، وأما بابا بالفتح فهو مفعول لفعل محذوف. وأما باب فهو مبتدأ. قال البخاري رحمه الله: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله جل ذكره: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا آخر ما سأذكره في هذا اليوم، إن شاء الله إن قدر الله لنا اللقاء فسأبدأ بشرح ما يتعلق بهذا الكتاب من أوله، من أول ترجمة البخاري للكتاب، ثم من أول أبواب البخاري. وإن كان هناك استشكال أو استفسار أو سؤال لفاضلة من الفاضلات فلتسرع به. أختكم الفاضلة يعني تسأل: هل نستحق الكتاب للمتابعة معك؟ الأفضل أن يكون معك كتاب، الأفضل أن يكون معك كتاب، ولكن الأخوات يعني يذكرنا. جزاك الله خير. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.